نشكر الله وخلي للرحمنية الشمالية دك القوية اصفر بالليالي دك يا عيني دك الشمالية دك القوية اصفر بالليالي دك يا عيني ونزفوا عالسنة وبالحلال نغني ونزفوا عالسنة وبالحلال نغني وبنبارك ونهني وبحلى هالسهرية دك الشمالية شوفوا عقبالي ولادوا لي عالغالي تشوفوا عقبالي وعبيو وعمامو لا تنسوا الاخوالي ولادوا لي عالغالي تشوفوا عقبالي وتيردوا عالسامر وبكلمة حلالي ولادوا لي عالغالي تشوفوا عقبالي ونادوا لي عالزيني حتى تشوفوا عيني ولادوا لي عالغالي تشوفوا عقبالي ولا غني له جيني وبك له شمالي ولادوا لي عالغالي تشوفوا عقبالي اسمع مني يا حداد وقف قدام تحدى اسمع مني يا حداد وقف قدام تحدى والليلة هذه بدا شعب قوي الامثالي ويا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي انت مش جوا القلوب خلي كلامك محسوب انت مش جوا القلوب الغالب يصرح مغلوب لو بتخونوا الاقوى ما أعلى أخلاقه وما أجمل كلامه وما أحلى هندامه وأحبابه قدامه طالع بحيينا يا محلى سلامه وما أحلى هندامه. عالنبي صلينا من نظرة عينينا. بالله أحلى هندامه وأحبابه قدامه إجوا المحبين والأعادي ناموا. بالله أحلى هندامه وأحبابه قدامه يا أبو العريس تهنى لفت ابنك والحنة. يا أبو العريس تهنى بلفت ابنك والحنة. نشرب حلالي ويا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي. من بيتك يا عارس عمران بالحبايب والخلان. بيتك يا عارس عمران بالحبايب والخلان. يا ريتك طول الزمان بيتك بالفرح علي ويا حلالي. حمام ويا حمام ويا حمام ويا حمام يا رسول السلام ويا رسول السلام. هو العابس يا نيالو هو العابس يا نيالو كمل دينه على التمام كمل دينه على التمام. بغصنك يا ريحان ومين بغصنك يا ريحان على العريس احلى العرسان وعلى العريس احلى العرسان. ورش عطورك يا ياسمين ورش عطورك يا ياسمين وعلى العريس احلى الحلوين وعلى العريس احلى الحلوين. يا حلال ويا مالي ويا حلال ويا مالي ويا حلال ويا مالي ويا حلال ويا مالي ويا حلال ويا مالي ويا حلال ويا مالي ويا حادي من اشعارك لا تقول بالنشيد ع نغمة زريفة تقول. يا حادي من اشعارك لا تقول بالنشيد ع نغمة زريفة تقول. زفوها العريس يا اصحابه زفوه وبكلمة مبروك زينوا كفوه. زفوها العريس يا اصحابه زفوه وبكلمة مبروك زينوا كفوه. يا ديور الافراح حضروا رفوا يا دار العرسان تضلي بالهنا. يا حادي من اشعارك لا تقول بالنشيد ع نغمة زريفة تقول. يا حادي من اشعارك لا تقول بالنشيد ع نغمة زريفة تقول. يا عريس الزين محافظ على القرآن وجهه يلمع نور من تقوى الإيمان. يا عريس الزين محافظ على القرآن بوجهه يلمع نور من تقوى وإيمان. بارك يا عريس يا أغلى العرسان يا شمعة الأفراح مزين بالهنا. يا حادي من أشعارك لا تقول بالنشيد ع نغمة زريفة تقول. يا حادي من أشعارك لا تقول بالنشيد ع نغمة زريفة تقول. شوفوها العريس بليلة زفافه يا صلاة النبي محلى أوصافه. شوفوها العريس بليلة زفافه يا صلاة النبي محلى أوصافه. قالوا الحبايب مثلك ما شافوا نسلمها العريس وأغلى أحبابنا. يا حادي حي الناس اللي جونا وللعريس كانت بتعادل عونا. ويا الناس اللي جونا للعالي استان بدك عاد العونا محلى هالليلة بجمع الخلاني الليلة زفت أحلى الشباني والفل المايل فوق الخصاني جابك معانا يدبك دلعونا يا حادي حي الناس اللي جونا للعالي استان بدك عاد العونا حي الناس اللي جونا للعالي استاند بك عاد العونا يلي بالزفة اذكرنا بينا شافيع الأمة واللي هدينا يلي بالزفة اذكرنا بينا شافيع الأمة واللي هدينا يا نور النبي هل العلينا من المدينة واصل لونا يا حبي حي الناس اللي لك لا غني لما هالدعي هلو وصلني لبينا الدعوان بالعيون يا حادي يا فارس هذه المهرة للعريس هني لو على الجفرة يا حادي يا فارس هذه المهرة للعريس هني لو على الجفرة ويلا نزف العريس يا نشمة يا الله هي اخوانه حوالي ويا هلا وحيا الله كتب كتابه في المسجد ألف مبارك والله قوموا تنزف العريس زفة إسلامية أجواد أهله وكرام نشمة وسبوعة كبار في عيون الناس كلمتهم مسموعة يعتزوا بدين الإسلام بالحفل المشروعة زفوا العريس الغالي هالعيل الهنية يا محسن